إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فإلى لقائنا الرابع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عما يتعلق بلفظ الجلالة الله، وما وأجل وأهم ما يتعلق به من معاني، وذلك عند قول المصنف رحمه الله تعالى أن الله إله واحد، فأخذنا أهم ما ينبغي أن يؤخذ وأن يعلم في هذا المقام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: إله واحد، أن الله إله واحد. وقلنا إن هذه الجملة تضمنت ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى. الاسم الأول هو لفظ الجلالة الله، ثم قال إله واحد، وهذه تضمنت اسمين. فالاسم الأول هو الإله، والإله اسم من أسماء الله الحسنى بمعنى المعبود والمستحق للعبادة، وهو أصل اشتقاق لفظ الجلالة الله على قول بعض أهل العلم كما سبق معنا. لكن الفرق بينهما، أي بين اسم الله واسم الإله، أن الله اسم يطلق على الله تبارك وتعالى وحده المعبود بحق، والإله يطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره ممن أو مما عبد بغير حق، لأن ما عبد بغير حق من دون الله منه ما يعقل ومنه ما لا يعقل. وقد ورد اسم الإله في عدة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ذلك قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وغيرها من الآيات. أما اسم الواحد فهو كذلك اسم من أسماء الله الحسنى، والواحد معناه الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وهو الفرد المتفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم الله الواحد في أكثر من 20 موضعا في كتاب الله عز وجل، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك ورد في قوله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال الله عز وجل في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وكذلك ورد في غيرها من الآيات، كما قلنا بلغ عدد الآيات التي ورد فيها هذا الاسم المبارك نحو 20 آية. وفي معنى اسم الواحد كذلك اسم الله الأحد، وقد ورد مرة واحدة في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقال جماعة من أهل العلم إنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما، أي الأحد والواحد بنفس المعنى، هذا قاله جماعة من أهل العلم. وقال آخرون إن بينهما فروقا، منها أن الواحد يفيد وحدة الذات، أما الأحد فيفيد وحدة الذات والمعاني المتعلقة بذات الله عز وجل. ومن الفروق أيضا قالوا إن الأحد أكمل من الواحد في المعنى، فلو قلت فلان لا يقوم له واحد جاز أن يقوم له اثنان أو ثلاثة، بخلاف لو قلت فلان لا يقوم له أحد فمعناه أنه لا اثنان ولا ثلاثة، من باب أولى. ومنها أن لفظ الواحد يمكن جعله وصفا لأي شيء، فيقال هذا رجل واحد، أو يقال هذا ثوب واحد. أما لفظ الأحد فلا يوصف به أحد في جانب الإثبات إلا الله تبارك وتعالى، كما قال: قل هو الله أحد، فلا يقال هذا رجل أحد أو هذا ثوب أحد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: لا إله غيره. قال: أن الله إله واحد لا إله غيره. هذه الجملة تأكيد للجملة التي قبلها أن الله إله واحد، لكن هي أبلغ لأنها تنفي العبودية عن غير الله عز وجل وتثبتها لله وحده، وإن كان ذلك أيضا قد يفهم من الجملة الأولى أن الله إله واحد، هذه يفهم منها إفراد الله بالعبودية ونفيها عما سواه، لكن قول المصنف لا إله غيره أبلغ لأن فيها نفيا وإثباتا. وهذه الجملة الطيبة هي بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى وإثباتها لله وحده. فقولنا لا إله نفي للألوهية والعبودية عن كل ما سوى الله عز وجل، وقولنا إلا الله إثبات العبودية والألوهية لله وحده، فهي استثناء من النفي. إلا الله استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي عند جمهور النحاة وعند جمهور العلماء خلافا للحنفية عليهم رحمة الله تعالى، وهذا مكانه في أصول الفقه وليس هذا موضعه للبسط، ولكن القاعدة المقررة عند الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. والتوحيد إخواني لا يتحقق إلا بهذا النفي والإثبات، فالنفي وحده لا يكون به العبد موحدا، يعني من قال لا إله لا يكون موحدا، والإثبات وحده لا يكون به العبد موحدا، فلا يكون العبد محققا للتوحيد إلا إذا جمع بين النفي والإثبات. وقد دلت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى صراحة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا إثبات للعبادة لله وحده، واجتنبوا الطاغوت نفي للعبادة عن كل ما عبد سوى الله عز وجل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ماذا قال عليه السلام؟ إنني براء مما تعبدون، هذا نفي للعبادة عن كل ما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة المباركة باقية في ذريته لعلهم يرجعون إليها وإلى معناها وإلى تحقيقها وإلى التوبة إلى الله عز وجل والبعد عن كل ما يسخطه وما ينافي توحيده سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فنفوا العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وتبرأوا من كل ما يعبد من دون الله عز وجل وكفروا به، وهذا هو النفي. والإثبات في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم عليهم السلام: حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت فهذا هو النفي، ويؤمن بالله فهذا هو الإثبات. قال بعدها: فقد استمسك بالعروة الوثقى، التي هي كلمة التوحيد على أحد أوجه التفسير. وكذلك قلنا في القرآن والسنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: من قال لا إله إلا الله، هذا إثبات العبادة لله وحده، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا نفي العبادة عن غير الله عز وجل. قال: حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أما معنى هذه الكلمة الطيبة المباركة، معنى لا إله إلا الله، فهو لا إله حق إلا الله، أو لا إله معبود بحق إلا الله. ويرجع ذلك إلى تقدير المحذوف في هذه الجملة، لذلك ينبغي أن نقف شيئا ولو يسيرا مع إعرابها حتى نفهم هذا الحذف وهذا التقدير. ففي قولنا لا إله، لا هذه نافية للجنس، تعمل عمل إنا وأخواتها، وهي حرف مبني على السكون. إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الأصل أن الأسماء معربة، ولكنه هنا يعرب مبنيا على الفتح في محل نصب. لماذا يعرب مبنيا؟ قالوا إن سبب في بنائه أنه تضمن معنى الحرف، وهو هنا من الاستغراقية، فكأن أصل الكلام لا من إله إلا الله، فكأنه أخذ معنى الحرف، الاسم هنا كأنه أخذ معنى الحرف، لذلك أعرب إعراب الفتح، إعراب الحرف، فبني على الفتح. وقيل إن الفتحة حركة إعراب وليست حركة بناء، لكن حذف منها التنوين من باب التخفيف، هذا فقط من باب الفائدة ولا تشغلوا أذهانكم كثيرا به، لكن أذكره لكم حتى تستفيدوا به، لعلكم لا تجدونه في غير هذه المواضع إلا بجهد جهيد. وخبر لا كما قلنا لا تعمل عمل إن وأخواتها، فيلزمها مبتدأ يكون اسما لها، ويلزمها خبر، أليس كذلك؟ هكذا إن وأخواته. خبر لا هنا محذوف، وتقديره حق أو معبود بحق. والعرب تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان المعنى والمراد معلوما بعد سقوط هذا الخبر، أي بعد زوال الخبر، إذا كان المعنى ظاهرا ومعلوما فإنها تحذفه، أي العرب يحذفونه. ومنهم من يحذفه جوازا كالحجازيين، ومنهم من يحذفه وجوبا كبني تميم وطي. يقول ابن مالك في آخر باب لا التي لنفي الجنس في ألفيته: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، أي إذا كان المراد من مع سقوط خبر لا النفي الجنس معلوما وظاهرا، فإن العرب يسقطونه، كما قلنا منهم من يسقطه على الجواز، ومنهم من يسقطه على اللزوم. وقد قال جمع من أهل العلم إن الخبر المحذوف في هذه الجملة المباركة تقديره موجود، وخاصة أهل اللغة منهم قالوا إن المحذوف ليس حق بل موجود، أي لا إله موجود، فيكون معنى هذه الكلمة لا إله موجود إلا الله. لكن هذا التقدير غير صحيح، هذا التقدير غير صحيح. لماذا؟ لأن المعبودات من دون الله في هذه الدنيا كثيرة، فمن الناس من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد القبور ومن فيها، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد الأشخاص، إلى غير ذلك مما يعبد من دون الله. فإذا قلنا إن التقدير لا إله موجود فما تكون هذه؟ وذكر بعض أهل العلم معنى آخر باطلا قد يحتمله تقدير المحذوف بموجود، وهو أن كل معبود من هذه المعبودات المذكورة وغيرها التي لم نذكرها هو الله. كل هذه المذكورات وغيرها ممن لم نذكره من المعبودات بالباطل هي الله، وهذا يلزم منه الاتحاد والحلول، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. وفي الحقيقة يبعد أن يكون العلماء الذين قدروا الخبر المحذوف بموجود قد أرادوا هذه المعاني الباطلة، ننزه أهل العلم وأهل الفضل منهم عن ذلك. أو قد يكون أصل وضع لفظ الإله هو المعبود بحق، يعني في اللغة هناك من أهل العلم من قال لعل أصل وضع الإله هو المعبود بحق، لكن إبعادا لهذه الكلمة العظيمة الجليلة الشريفة عن أدنى غموض أو أدنى شبهة أو أدنى شك، فإنه يتعين أن يكون تقدير الخبر المحذوف في هذه الجملة حق أو معبود بحق، أو معبود بحق، فيكون معناها لا إله حق إلا الله، أو لا إله معبود بحق إلا الله. وقد دلت النصوص على هذا التقدير وعلى صحته، يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذه في سورة الحج. وقال في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، والآيتان تحملان نفس الألفاظ ونفس الكلمات إلا زيادة ضمير الفصل في سورة الحج، قال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي سورة لقمان قال وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذه الآيات بيّنت صحة هذا التقدير، وأن المراد بلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أو لا إله معبود بحق إلا الله. أما إعراب بقية هذه الجملة المباركة فإلا هذه أداة استثناء وحصر. أما لفظ الجلالة الله فيعرب بدلا من خبر لا المحذوف، خبر لا المحذوف الذي قدرناه كما قلنا حق أو معبود بحق، فالله هذا بدل من هذا الخبر المحذوف، وقيل هو بدل من الضمير المستتر في خبر لا المحذوف، هذا على الرفع وهو الأشهر والأفصح، وجاز النصب على الاستثناء أيضا، يعني لا إله إلا الله بالفتح هذا جائز في اللغة، ينصب لفظ الجلالة على الاستثناء، لكن الأفصح والأشهر هو الرفع كما قلنا، إما هو بدل عن الخبر المحذوف أو عن الضمير المستتر في هذا الخبر المحذوف. وقد ذكر ابن هشام عليه رحمة الله، ابن هشام النحوي المعروف الذي عنده السيرة ومغني اللبيب وغيره من الكتب العظيمة البديعة، ذكر عليه رحمة الله 10 أوجه لإعراب كلمة لا إله إلا الله في رسالة أفردها لذلك سماها إعراب لا إله إلا الله، فمن أراد الاستزادة فيمكن أن يرجع إليها وإلى غير ذلك من كلام أهل العلم في إعراب هذه الكلمة العظيمة. وإذا تقرر أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، وأن مقتضى هذه الكلمة إثبات وصرف العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، ها علمنا يقينا خطأ من فسر هذه الكلمة المباركة العظيمة بأن معناها لا رب إلا الله، أو أن معناها لا خالق إلا الله، أو لا متصرف في الكون إلا الله، أو نحو ذلك. وهذه العبارات صحيحة في حق الله عز وجل، لكنها ليست هي التفسير الصحيح لكلمة التوحيد. يعني إطلاق هذه الكلمات وهذه العبارات لا حرج فيه فيما يتعلق بالله عز وجل، فهو الرب وهو الخالق وهو المتصرف، لكن الخطأ هنا هو أن نفسر كلمة لا إله إلا الله بها، فتفسيرها بهذه الكلمات وهذه الجمل غير صحيح. ولا أدل على ذلك من أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وحاربهم عليه كانوا يقرون بأن الله هو الرب الخالق المدبر الملك المالك المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، لكن ذلك لم يجعلهم موحدين ولم يدخلهم في دين الإسلام. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال جل في علاه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي أين تذهب عقولكم، أفلا تتقون، أي أفلا تتقون تقرون له بكل هذا ثم تعبدون غيره، أفلا تذكرون أنكم تقرون إلى الله عز وجل بكل هذه الأمور ثم تصرفون العبادة لغيره. وهكذا كل هذه الآيات في هذا المعنى. فالمشركون كما نرى كانوا يقرون أن الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لأنفسها ولا لمن يعبدونها موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تستقل بنفع ولا ضر، بل يقرون بأن الله تبارك وتعالى وحده من يملك ذلك. لكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك قال جل في علاه حكاية عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والمشركون فهموا معنى لا إله إلا الله وأنها تقتضي ترك عبادة الآلهة الباطلة وعبادة الله وحده، وليست مجرد الإقرار لله بالربوبية. والدليل على أنهم فهموا معناها أنهم لم ينكروا الربوبية كلما سئلوا عنها كما في الآيات السابقة، لكنهم أنكروا عبودية الله وحده حين كانوا يدعون إليها. قال الله عز وجل حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يعلمون يقينا أن هذه الكلمة الطيبة العظيمة المباركة تقتضي ترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. لذلك قالوا وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي محال أن نترك آلهتنا لما يدعونا إليه. فهذا دليل على أنهم قد فهموا معناها، ولكنهم لم يتركوا عبادتها استكبارا واتباعا لما كان عليه آباؤهم كما في آيات أخرى، وكذلك بدعوى أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه سبحانه. يقول الله عز وجل حكاية عنهم في ذلك: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكلمة التوحيد أحبتي كلمة عظيمة، لها من الفضل ولها من القدر ما الله به عليم وما لا يخفى عنكم. ولو بقينا نتكلم عنها طيلة هذه المرحلة لما وفيناها حقها، ولو تكلمنا عن فضلها لما كفاه درس أو درسان، وكلكم تعرفون فضلها، فلا أطيل عنكم بذكر فضل كلمة التوحيد. فمن أراد معرفته فإنه لا يخفى عنه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أردت أن أشير إلى أمر يتعلق بذلك، وهو أن كلمة التوحيد بمثابة المفتاح لدخول الجنة. وقد ورد بذلك حديث صريح رواه البزار وغيره عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن هذا الحديث غير صحيح عند جمع من أهل العلم، لأن فيه شهر بن حوشب يرويه عن معاذ وهو لم يسمع منه، ضعفه أهل العلم أو ضعفوا إسناده لأجل هذه العلة. لكن معناه صحيح بلا ريب ولا شك، فقد جاء هذا المعنى في نصوص أخرى. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول يبلغ الماء إلى كامل أعضاء الوضوء، وجاء بعدها كلمة يسبغ يفسرها، فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فدل على أن هذه الكلمة العظيمة تفتح للعبد بإذن الله أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء يدخل. وككل مفتاح فإن هذا المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. فقد روى البخاري في صحيحه تعليقا عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وفي الكافية الشافية قال ابن القيم عليه رحمة الله: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، لا تلغي هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي عرفان. فكلمة التوحيد لها شروط لينتفع بها قائلها، هي لها بمثابة الأسنان للمفتاح. وقد ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة. نذكرها هنا إجمالا دون تفصيل، كما قلنا فإن المقام ليس مقام بسط، وإلا فلو بقينا نتكلم عن هذه الكلمة كما قلنا ما أديناها حقها. فهذه الشروط التي يذكرونها وهي بمثابة الأسنان للمفتاح هي العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها، أي بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض والكره، أي لبغضها وبغض أهلها وكرهها وكره أهلها، الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. وقد جمعها بعض أهل العلم في بيت فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ثم قال في بيت آخر: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد عبد، يعني زاد أمرا ثامنا وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولعله زائد لأن هذا داخل في الإخلاص، فإن الإخلاص يشترط فيه كما قلنا إثبات العبادة لله وحده وصرف العبادة لله وحده ونفي ذلك عما سواه، فلعل زيادة هذا الشرط لعله زائد فهو داخل في الإخلاص كما قلت. ولكن تنبهوا هنا أحبتي، فليس المقصود من هذه الشروط عدها، ليس المقصود عدها أو حفظ ألفاظها أو معرفة ألفاظها فقط، فكم من عامين أو أمي اجتمعت فيه وهو لا يحسن عدها، يعني اجتمعت فيه هذه المعاني الجليلة لهذه الكلمة وكل الشروط توفرت فيه وهو لا يحسن عدها. لو قلت له سمي لنا شروط لا إله إلا الله أو عدها لما أحسن ذلك، ولكنه يعمل بمقتضى هذه الكلمة فيحقق كل تلك الشروط بفضل الله عز وجل. وفي المقابل كم من عاد لها وحافظ لكلماتها وهو لا يؤدي حقها أو يقع فيما ينافيها. فالمطلوب أحبتي هو العمل مع العلم، هو العمل بمقتضى هذه الكلمة حتى يكون العبد من أهل هذه الكلمة العظيمة المباركة وينتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. لا أطيل عليكم، أترك هذه الجملة الجليلة لنشرحها في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ونشرح ما بعدها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. إن كانت هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. هذا أخ أو أخت تسأل: شيخنا نتمنى أن تفسر لنا كلمة التوحيد بأسهل طريقة وأبسط العبارات ولو باللغة العامية وبارك الله فيكم. أنا حاولت أن أبسط لكم الكلام في تفسير كلمة التوحيد بقدر المستطاع، ولكن سأحاول أن أزيد أكثر في تبسيطها وبيان معناها. فأنا تعرضت لإعرابها لأن هذه الكلمة هي التي تدخل العبد في الإسلام، وهي التي تدخله الجنة، وهي التي تكون سببا لنجاته، فلا أقل كما فعلت مع لفظ الجلالة، فلا أقل من أن تفهم إعرابها لتفهم معناه. وأنا حقيقة لو بحثتم ومن كان منكم له اطلاع سيجد أنني سهلت لكم الإعراب تسهيلا، يعني لو نظر أحدكم في رسالة ابن هشام التي ذكرتها أو غيرها مما كتب في إعراب كلمة التوحيد لعلم ذلك يقينا. يعني سيجد كلاما قد لا يفهمه إلا إذا رجع إلى أهل العلم لتفسيره وقد لا يفهم. يعني فأنا بسطتها تبسيطا قدر ما استطعت، وأردت أصررت على أن أعربها حتى يكون على الأقل كل إنسان يعرف إعراب هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي ولد عليها ويحيا عليها ويموت عليها ويبعث عليها، فلا ينبغي له أن يجهل إعرابها أو أقل القليل أو أبسط ما يقال في إعرابها. فمن ظن أو توهم أني عقدت أو عسرت بالكلام الذي قلته فليراجع ما قيل فيها وسيعلم أنه هين لين يسير ما قيل. أما بكل بساطة فلا إله إلا الله أي أن تنفي العبادة اعتقادا وقولا وعملا عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، فلا تصرف ما يستحقه الله عز وجل من العبادة لغيره، لا تدعو غيره، لا ترجو غيره، لا تخاف من غيره فيما يخاف فيه وحده سبحانه وتعالى، لا تعظم غيره التعظيم الذي لا يليق إلا له سبحانه وتعالى، لا تتوكل إلا عليه، لا تذبح لغيره، لا تنذر لغيره. فكل هذه الأشياء تعتقد أنها لا تجوز إلا لله، وتنفيها بلسانك عن غير الله، وتنفيها بعملك عن غير الله بأن لا تعملها لغير الله سبحانه وتعالى، وتثبت العبادة إلا الله، تثبت العبادة لله وحده، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي كل عبادتك، صلاتك، صيامك، دعاؤك، خوفك الذي هو عبادة، رجاؤك الذي هو عبادة، توكلك، ذبحك، نذرك، استغاثتك، استعانتك التي لا تكون إلا لله ولا تليق إلا بالله، وغيرها من العبادات القلبية أو القولية أو العملية، فإنك تصرفها لله سبحانه وتعالى. فإذا نفيت كل هذه الأشياء عن غير الله سبحانه وتعالى اعتقادا وقولا وعملا ثم صرفتها لله سبحانه وتعالى كذلك، فإنك بإذن الله تبارك وتعالى تكون قد حققت هذه الكلمة ومقتضاها. والله تبارك وتعالى أعلم. قال: يا شيخ، لم يتيسر لي فهم شرحك للخبر المحذوف. قلنا بأن لا إله إلا الله، لا إله، لا هذه قلنا تعمل، لا النفي للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها، إن وأخواتها تتطلب مبتدأ وخبرا، فالمبتدأ يسمى اسم إن والخبر يسمى خبر إن، لا تعمل عملها، تتطلب جملة اسمية من مبتدأ وخبر، ويسمى المبتدأ اسم لا النفي للجنس، والخبر يسمى خبر لا النفي للجنس. واضح إلى حد الآن؟ تقول مثلا: لا رجل قائم، أي تنفي القيامة عن أي رجل. لكن قلنا إذا كان الخبر معلوما ومعروفا ومسلما به فإنه يحذف، جاز حذفه عند العرب، ومنهم من يحذفه قلنا جوازا، ومنهم من يحذفه وجوبا. فأصل الكلمة أو أصل الكلام في لا إله إلا الله، لا إله هذه لا النافية، إله هو اسمها، وخبرها أين هو؟ حذف، حذف لأنه معلوم، والحذف هذا أمر معلوم عند العرب، سامحوني في الجملة التي سأقولها، ولكن يقول النحاة: لولا الحذف والتقدير لعلم النحو الحمير أكرمكم الله. يعني لولا أن الكلام فيه الحذف وفيه التقدير لكان حتى الحمير أكرمكم الله بارعون في النحو. فكثير وهذا كثير في كلام الله عز وجل وفي سنة رسول الله وفي كلام العرب، يعني هناك حذف ويقدر ذاك الحذف. فخبر لا إله قالوا حق أو معبود بحق، فكأن الجملة في الأصل لا إله حق أو لا إله معبود بحق إلا الله، فحذف الخبر للعلم به ولاشتهاره، ولأن إسقاطه كما قلنا لا يجعل المعنى يخفى. وهناك قلنا كما بينا من قدره بأنه موجود، ولكن الحق الصواب الموافق للنصوص الشرعية هو حق أو معبود بحق، أي لا إله معبود بحق أو لا إله حق إلا الله، فهذا معنى الخبر المحذوف. قال ما هو أثر الاختلاف في تقدير المحذوف في لا إله إلا الله على حقيقة التوحيد؟ لو سلمنا بأن أصل وضع الإله هو المعبود بحق في المعنى، فيكون هناك بإذن الله لا يكون هناك لا إشكال، معنى يكون بإذن الله التقدير بموجود صحيح. لكن كما قلنا أن الأكثر أن الإله هو المعبود والمستحق للعبادة، بما أن الأمر قد يلتبس، لأنه قد يفهم منه أن التقدير بموجود يتنافى مع وجود آلهة عبدت من دون الله عز وجل. وكما قلنا بعضهم بالغ أكثر فقال أنه قد يحتمل قول بعض الحلوليين بأن ذات الله عز وجل تحل في تلك المعبودات من دونه، فيتحد الله عز وجل بتلك المعبودات فتكون شيئا واحدا، وهذه معاني باطلة حقيقة كما قلت، لم أرد التفصيل فيها حتى لا أشوش عنكم. لكن قالوا إبعادا لهذه الكلمة الجليلة عن هذه المعاني التي قد تدخل فيها أو قد تتوهم، قالوا فإن أفضل تقدير هو حق أو معبود بحق، والله تعالى أعلم. قال شيخنا ثمة من يضيف الكفر بالطاغوت إلى الشروط السبعة التي ذكرت، فهل يصح ذلك؟ أنا كنت قد ذكرت هذا، قلت في البيت قال جامع هذه الشروط، قال بعد أن قال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد عبد، فقال هذه تتضمن الكفر بكل ما يعبد من دون الله والكفر بالطاغوت. وكما قلت هذا أمر قد يكون من زيادة الخاص بعد العام، ولكن عند التدقيق والتثبت حقيقة نجد بأنها تدخل في شرط إخلاص، علم يقين وإخلاص. ما هو الإخلاص؟ كما قلنا هو إثبات العبادة لله وحده أو صرف العبادة لله وحده ونفي ذلك عما سواه، فيدخل فيها الكفر بالطاغوت. فزيادة هذه الثامنة والله أعلم كأنها في غير محلها، لأن الإخلاص يتضمنها. هذا أخ يقول هل وجب استحضار الأحقية بالعبادة ليكون التوحيد صحيحا، أم أن مجرد استحضار الوحدانية لله كافية؟ لم أفهم ما يقصد الأخ بمعنى استحضار الأحقية، يعني هل يقصد حق الأحقية يقصد بها حق الله في العبادة؟ هذا إذا كان مقصود بالأحقية يعني كان يقصد هنا التفضيل فهذا باطل طبعا، لأنه لا، الله عز وجل حقه العبادة حقه محض له، فليس هناك تفاضل، أي أنه أحق من غيره في ذلك. وإن كان يقصد السائل بالأحقية أي أن ما تستعمل أفعل التفضيل لبيان أصل الكلمة أي أنه حق لله عز وجل، فأكيد أنه إذا استحضر وحدانية الله عز وجل وأنه لا معبود بحق سواه، فإن هذه الأحقية أكيد استحضرها مع استحضاره لنية الإخلاص. فأنا لم أفهم ما أراد الأخ السائل بما قال، ولكن فصلت على ما قد يقتضيه الأمر، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول، أظن بقي هذا السؤال، السلام عليكم، إن كان اسم الله الأحد لا يثبت إلا له، فلماذا نقول يوم الأحد فنطلق هذا الاسم على اليوم؟ لأن هذا ليس من ذاك، نحن نتحدث عن نفي الأحد كوصف فيما يتعلق بالوحدانية، لكن هنا الأحد بمعنى الأول، يعني يوم الأحد لأنه أول أيام الأسبوع، سمي أحدا لأنه الأول في الأسبوع كما يقولون، وليس لأنه يوم يختص بالوحدانية دون غيره، بدليل أن هناك يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، هناك أياما أخرى. فالأحد هنا ليست بمعنى الواحد المتفرد، لا، بل هي لأنه الأول فسمي أحدا من باب كونه أول الأيام، وليس من باب وصفه بالوحدانية، وأن ليس هناك مثيل له حتى من جنسه، بل من جنسه هناك نظراء له ومثلاء له، وهي بقية الأيام، والله تبارك وتعالى أعلم. لا أدري إن كانت هناك أسئلة أخرى. يظهر أنه ليست هناك أسئلة أخرى. هذا وما قلته وأصبت فيه فتوفيق من الله عز وجل، وما أخطأت فيه فهو خطأ وخلل وزلل مني، والله ورسوله منه براء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.